قدامك. في الحلقة دي هنتكلم فيها بالتفصيل عن التخيل الابتكاري، وافتكر باستمرار طالما حلمك مزروع جواك، لأن العالم الداخلي هو اللي بيأثر على العالم الخارجي. وهنتكلم بالتفصيل إزاي ممكن تاخدها من الأول لغاية الآخر، وهنعمل حاجة جميلة جدا في الآخر اسمها بناء مستقبل إيجابي عن طريق العقل اللاواعي. افتكر باستمرار إن الأمل هو بداية اليقين، واليقين هو بداية الحب، ومع الحب بتحدث المعجزات. فخليك معايا في الحياة وأمل. عندي أنا أمل، ودائما أحط خططي على أمل أشياء أسويها، فأتأمل فيها دائما خير، وأتأمل إن هذا الشيء اللي ببالي راح يصير. لو خاب ظني وإنه ما صار اللي أنا ببالي، أظل أقول يمكن لله في ذلك حكمة، أو إنه سبحانه وعسى أن تكل شيء وهو خير لكم. لو ما صار راح يصير عندي إني أمل هم إني أخطط الهدف اللي أنا ببالي، وحط مخططات ثانية على أمل إن شاء الله راح تتحقق. طبعا الأمل موجود يعني، فالإنسان لازم يكون عنده أمل يعني عشان يعيش. فمن غير أمل ما راح يعيش طبعا، ولا راح يكون له هدف. فأي هدف في الدنيا سواء حققته أو ما حققتوش مش هكون أبدا يائس، بالعكس أنا هتطلع دايما إن أنا أحسن من نفسي وأحسن من أهدافي وأحاول أحقق أهداف أكبر. الأمل ضروري ضروري وايد بالحياة، وهو مفتاح نجاح لأي هدف موجود بالحياة. لولا الأمل ما راح نوصل حق شيء اللي احنا نبي. بالأمل والإصرار والطموح والعزيمة راح نوصل حق هدفنا اللي موجود. فالأمل ضروري بكل حياة أي إنسان ناجح. من حوالي 40 سنة في جامعة ييل كان في طالب اسمه فريد سميث. الطالب ده كان عنده حلم كان خطير جدا وكان رائع جدا بالنسبة له هو. ففي خلال امتحان من الامتحانات المدرس طلب منهم ان كل واحد يكتب حلم من احلامه. ففريد سميث كتب الحلم انه بيحلم ان في ناس لابسين، ممكن يكون لابسين اصفر او لابسين يونيفورم معين، وممكن يوصلوا الطرود عن طريق من بلد لبلد، يعني طرد مثلا ظرف فيه خطابات من بلد لبلد ومن اي حتة في العالم في 24 ساعة. المدرس بصلها وداله 50%، وقال ده حلم، طبعا حلم غبي جدا مش ممكن حد اطلاقا يقدر يحقق حاجه زي كده. فريد سميث ما سمعش النقد اللي جاله، لكن هو اخذ فلوس من زوجته، باع صيغتها وحاجته هو شخصيا، باعوا البيت اللي عندهم، عمل كل اللي يقدر عليه وجمع فلوس وعمل اول شركه عشان توصل الطرود من العالم اي حتى في العالم في 24 ساعه، وسماها فيدرال اكسبريس. اللي حصل ان هو اول 8 طرود بعتوهم كان هو نفسه بعت 4 منهم. طبعا في أول سنة الشركة خسرت فلوس كتير جدا، الناس كانت بتضحك عليه، ولكن هو كان عنده حلم، كان عارف إن حلمه هيتحقق، وفضل مستمر فيه، وكانت كل حاجة كانت صعبة جدا بالنسبة له، ولكن عمره ما تخلى عن حلمه لغاية ما وصل لمرحلة النهاردة فيدرال إكسبريس موجودة في العالم كله بسبب حلم واحد عرف معنى الهدف، وكان ملتزم بهدفه، وكان عنده استمرارية، وكان عنده صبر، كان عنده كل مفاتيح النجاح. تعال نشوف فيدرال إكسبريس ونشوف فريد سميث. هل كان عنده هدف؟ طبعا واضح. كان عنده أمل في الهدف ده؟ طبعا. كان عنده أسباب يحققه؟ طبعا. كان عنده طاقة موجودة؟ كان عنده مهارات؟ طبعا. وتعلم حطها في الفعل؟ حطها في الفعل وفشل، بس ما كانش في فشل، عشان كده بقول باستمرار ليس هناك فشل، ولكن هناك خبرات وتجارب. وبعد كده كان بيتوقع الإجابة اللي هي الإجابات الإيجابية طبعا، وبعدين كان ملتزم، كان عنده صبر، كان عنده مرونة، كان عنده استمرارية، وأهم حاجة في كل دول كان بيفكر داخليا إنه لازم هحقق هدفه. تعرف وقت من الأوقات الباحثين عملوا بحث، أخذوا 12 طالب من جامعة ستانفورد، أخذوهم في لوكاندا من لوكاندات، وحطوا لهم أسلاك معينة، وكان من حقهم ان هم يناموا، لكن ما كانش من حقهم ان هم يحلموا. فكان يسيبوهم نايمين، اول ما الطالب من دول او الانسان من دول يبدا يحلم في حاجه اسمها ريم، رابيد اي موفمنت، لما العين نفسها تبدا تتحرك بسرعه جدا، والشخص يخش في استرخاء تام ويبدا يحلم. اول ما يوصل المرحله دي بتعمل ذبذبات عندهم في المكان قدامهم، يروح بصحيين الشخص. يعني معنى كده كان عنده كان مدينه الحريه انه ينام بس يحلم، لا كان ممكن ينام بس يحلم لا. عارفين اللي حصل؟ في اقل من يوم كل الطلبه جالهم احباط تام، جالهم اكتئاب تام، وراحوا موقفين البحث ده، وقال لك تعرف كلنا محتاجين لأحلامنا. وأنا بقول لك دلوقتي مش بس محتاجين الأحلام وإحنا نايمين، محتاجين الأحلام وإحنا صحيين، محتاجين أحلام اليقظة، محتاجين الأحلام اللي إحنا بنسميها الأمل، محتاجين نحلم، لأن لو بطلنا نحلم هنموت فعلا. أنا عارف إن دي من الحاجات اللي بروسلي الشخص ده لما كان صغير، كان بروسلي اللي هو كان لاعب كاراتيه كبير، كان طول عمره يفكر إنه هيكون أغلى نجم في العالم في المارشال آرت اللي هو في لعب الكاراتيه، وفي نفس الوقت هيكون نجم في السينما وهيكون مدرب عالمي وعنده أسلوب جديد ما فيش غيره في العالم كله. طبعا كان بيحلم وياما ناس ضحكت عليه، وجاء على أمريكا واشتغل في غسيل الصحون واتبهدل آخر بهدلة، لكن حلمه كان باستمرار موجود، كان عايش حلمه، كان عايش حلمه لدرجة لغاية ما الحلم طلع للحقيقة، وكان فعلا كان من أغلى كان أغلى النجوم الموجودين في السينما، وكان عنده أكبر مدرسة موجودة في أمريكا الشمالية بحالها إذا كانش فعلا في العالم بالنسبة في الستايل بتاعه. وده حلم دي من الأحلام. حولك في التلفزيون مرة وفي CNN جابوا شوية رهبان صينيين، والرهب الصيني بيبقى دوب لابس حاجات بسيطة جدا، وحطوهم في غرف، الغرفة كانت 20 تحت الصفر، ولفوهم بملايات، الملايات نفسها كانت محطوطة فيها تلج، وسابوهم على كده 10 دقايق. بقوة التخيل والطاقة الداخلية نفس الملايات اللي كانوا مرفين بيها كانت بتتعصر من كتر العرق. قال لك ايه اللي عمل كده؟ قال لك بالتخيل الابتكاري وبالقوة الداخلية قدرت اتحكم في درجة حرارة جسمي وخليت ده اللي حصل. تخيل قوة الحلم بتعمل ازاي، قوة التخيل عامل ازاي. تعرف التخيل الابتكاري ده في منتهى القوة، انك فعلا عندك حلم معين وبتغمض عينيك وشايف نفسك وانت بتحققه، وكل ما تشوفه كل ما يبقى اقوى في العقل اللاواعي، كل ما تشوفه يبقى اقوى اكتر في العقل اللاواعي. تعرف القصص كتير جدا، اي حاجة اتحققت في الدنيا كانت حلم حد في يوم الايام، مظبوط؟ اي حاجة، الكمبيوترز كانت حلم واحد، العربيات كانت حلم واحد. هنري فورد لما عمل التي موديل اللي هو الموديل التي اخذ سنين وتخرب بيته والناس كلها قالت له مش ممكن هتقدر تعمله، لغايه ما اخيرا جاب شويه مهندسين قال لهم شوفوا عندكم 6 شهور ولما عملتوش اللي احنا بنقول لك عليه وتبتكروا حاجه جديده كلكم بره. طبعا حطوهم في المعيشه وعملوا له التي موديل وطلعت فورد. طبعا لما تبص تلاقي اي نجاح في العالم كان وراء حلم. فكر في اي حاجه، الطيارات اللي هم بنسميه جويس براذرز اللي هم الاخوان جويس، لما بدوا يعملوا الطيارة الناس كلهم قالتهم بلا خيبة مش ممكن هتقدر، لان اي حاجة اتقل من الجو حسب قانون الجاذبية مش ممكن تطير. فطبعا قبلها ناس، في كانت ناس بتطير بنفسها وتحط ريش زي العصافير والكلام ده كله كان بيموت، لغاية ما هم قدروا يعرفوا ان في قوة جاذبية ممكن يستخدمها معينة، وفي حاجة اسمها الانفلوب، الانفلوب اللي هو الطرد او الجواب. عرفوا ان كل طيارة لها انفلوب معين ما تقدرش توصل بعده، يعني معنى كده ده الحد الاقصى بالنسبه لها تعرف. لكن انت وانا وكل انسان في الدنيا ما عندوش حدود، ما عندوش اي حد لا اقصى ولا ادنى. بالعكس اذا كان عنده حد ادنى لانه هو بنفسه اللي حط الحدود على نفسه هو شخصيا. تعرفين لما بنتكلم في الاحلام، انا شخصيا وانا صغير كان عندي حلمين مهمين جدا بالنسبه لي. وانا عندي 6 سنين كنت بحلم باستمرار ان انا هكون مدير عام في فندق من الفنادق العالميه. ف كنت بروح الفنادق، كنت مع والدي الله يرحمه، كنت روح معايا يفرجني على الفنادق، كنت بشوف الفندق ان اكنه عالم تاني، في ناس، في سياح، في عالم من كل من العالم. فكان نفسي اعرف الناس دي بتعمل ايه. وانا عندي 6 سنين كانوا يسالوني في المدرسه هتكون ايه، اقول لهم مدير عام فندق. فطبعا فكروني متخلف وكان الناس تضحك عليا. عندي في البيت لما جينا ضيوف كانوا خبوني عشان خاطر انا المدير العام، انا المدير العام، اكني مثلا حاجه كلب ولا بتاع هيعض حد، فكانوا يخبوني في الاوض عشان ما يشدش حد من بنطلونه، انا المدير العام. قال لك الولد متخلف تماما. لكن كان حلم داخلي كان في منتهى القوه، كنت عارف خلاص، يعني كانت مساله وقت. الحلم الثاني كنت عايز اكون بطل مصر في تنس الطاوله، في البينج بونج، وكنت بستنى فارغ الصبر لما اللعيبه الكبار يجوا عندنا في منطقه في اسكندريه اللي انا كنت عايش فيها، اتولدت فيها في اسكندريه، عشان اروح اتفرج عليهم. كنت بستنى اقعد اتفرج على رجليهم بيتحركوا ازاي، بيفكروا ازاي، بيتنفسوا ازاي، بيقولوا ايه، اخش في وسطهم عشان اسمع. وبعدين بالنسبه الاولانيه قعدت اكبر شويه لغايه ما وصلت لمرحله بدات اتعلم لغات، فتعلمت انجليزي وتعلمت فرنساوي وتعلمت الالماني. وكل ما اتعلم حاجه الناس تقول لك متخلف، بضيع وقت على الفاضي. انا ما كانش ممكن اطلاقا اخلي عندي اصدقاء سوء، اي حد ماشي غلط ما يعجبنيش، انا كنت مشغول جدا في ان انا اكون احسن حاجه في حياتي. ومن الناحيه الثانيه قعدت اطلع شويه شويه شويه لغايه ما دخلت معهد الفنادق. طبعا وقتها معهد الفنادق في القاهره كان عيب، اي عيله كبيره ما تدخلش ولادها معهد الفنادق، هتطلع ايه؟ هتطلع جرسونة عندنا خمسة زيك هتطلع ايه يعني ممكن تطلع ايه تروح تتجوز مثلا تروح تشتغل يا حبيبي تقول له كابتن ايه كابتن يعني سمكة امشي يلا ولادنا ما بيتجوزوش فدوس تلاقي المجتمع ضدك الناس كلها ضدك مش مفهومة كويس ومع ذلك برضو قررت ان انا اخش انا فاكر والدي الله يرحمه كان عايزني اكون ضابط بحري يونيفورم والدتي كانت عايزني اكون ضابط طيران يونيفورم دخلت لهم معهد الفنادق جبت لهم بيونيفورم بتاع الجرسونات فالمهم مش عايزين يونيفورم جبت لكم يونيفورم بس بتاع الشيفات وكان كله يقول لك ده متخلف ده متخلف ده يعني بره العيله تماما لغايه ما سافرت بره سنه 78 والرحله كانت في منتهى القسوه اللي يقول لك النجاح بره اسهل سافر بره وانت تعرف اول ما بدات في فندق بدات في غسيل الصحون كنت بكلم ثلاث لغات واعرف الرابعه كويس جدا كان عندي ثلاثه دبلومه انا ما بداتش في غسيل الصحون انا كنت عارف ان انا مدير عام بس ببدا من اول السلم فانا كنت شايف نفسي هناك مش هنا فكنت احسن واحد يغسل صحون في كندا غسلت احسن الصحون كنت انظم لهم الصحون واحطها في مكان مظبوط كانت حركات كان الناس كلها تحب ان انا اشتغل معاها مثلا لان عندهم واحد عارف ثلاثه دبلومه بيكلم ثلاث لغات كنت وقتها كنت مساعد مدير في فندق من الفنادق في بلدي فلما رحت هناك بتبدا بكل الخبرات والتجارب دي وبتبدا ديش واشر يعني دوب بتغسل الصحون فكنت بنظم لهم الصحون احط لهم عليهم ارقام اعمل لهم بالظبط الجرد بتاعهم انظمهم تنظيم مختلف كل الابتكارات دي اوديها لمديري يروح هو يوديها لمديره ياخد هو كل الكريدت بس مش مهم المهم ان انا باستمرار محتاجين لي ومن كده طلعت شويه شويه لغايه مساعد جرسون انا عمري ما شفت حاجه اسمها مساعد جرسون ايه مساعد جرسون عملوا لي حلقه جديده ان انا مساعد جرسون عارفين الباسبور اللي هو ينظف الارض والكلام ده كله بتاع انا كنت المساعد بتاعه زي كان هو بينظف انظف انا انظفه هو فانا كنت المساعد بتاعه حتى لما كنت بشتغل في غسيل الصحون كان في مكنه حطوني في اول المكنه واحد تاني كان في اخر المكنه كان اقدم مني فانا في اول مكنه اخد الاطباق اللي هي وسخه وانظفها وادخلها في المكنه وبسرعه التاني بياخد الصحون وهي سخنه فطبعا قال لك انا اقدم منه حطوني مطرحه فحاجه اسمها بومباردنج فراح جايبني الناحيه الثانيه عشان خاطر هو اقدم مني فجيت هنا لما خدوني هنا ودوني الناحيه الثانيه انا باخد الصحون السخنه كنت بشتغل بمنتهى الهمه فقال لك لا يعني الجدع ده بيعمل ايه قلت لهم شوفوا بقى انا كنت بشتغل في الاول اول المكنه وديتوني في اخر المكنه مفيش غير جوه المكنه اللي فاضل بعد كده خالص المهم كنت بشتغل بهمه كنت بشتغل بانتباه كنت بتعلم ازاي المديرين عايز اعرف اكون مدير عام بيعمل ايه فالمدير عام الاوتيل رحت له قابلته من تاني اسبوع راجل كان فرنساوي من باريس انا لسه فاكر اسمه لغايه دلوقتي جان فرانسوا ماريناس الله يرحمه قوي مسيب الخير قلت له انا عندي خبرين عشانك في خبر كويس في خبر وحش قال لي ايه الخبر كويس قلت له انا قررت اكون مدير عام قال لي ايه الخبر الوحش قلت له قررت اخد مكتب سيادتك وطبعا ما انبسطش من العمليه دي المهم خرجت من عنده وانا كنت وقتها بدات ابقى جرسون في خدمه الادوار وخدمه الادوار كانت بتخدم المكاتب فكان اي طلب يطلبه المدير العام كان لازم انا شخصيا اديه له بنفسي وانا ماشي كنت بشوف سكتي لمكتبي كنت بشوف مدير المأكولات والمشروبات مدير التسويق مدير المبيعات اشوف مكاتبهم كلهم دي سكتي عشان اوصل للاداره العليا وفي خلال 6 سنين بقيت مدير عام لوكاندا من اكبر لوكاندات في مونتريال وكنت اول عربي يشتغل هنا في وقتها بدات افتح الباب لناس زي 62 عربي اشتغلوا معانا فتبص تلاقي ادي اول حلم واتحقق لما ارجع تاني وانا صغير عايز اعمل الحلم التاني الحلم التاني انا كنت اكون بطل مصر في تنس الطاوله اترفضت من كل الانديه تروح تقدم على واحد اجري يلا عندنا لعيبه احنا محتاجين واحد مجنون زيك عيل صغير عايز ايه مفيش دورت من اسكندريه لدمنهور لفيت حتى القاهره وبعدين اخيرا زي ما بقول لك باستمرار ربنا سبحانه وتعالى يكون في واحد مستنيك في مكان معين هو ده اللي هيدي لك اللي انت عايزه اللي حصل فانا ما لقيتش حد اباني خالص رحت لعبت النوادي الشعبيه اخدت بطوله قهوه القهاوي في مصر كان ليها بطوله صغيره كده خدت بطوله القهوه واديني الكاس عباره عن فنجان المهم خدت بطوله وخلاص وخدتها ورحت نادي اخيرا نادي سبورتنج في اسكندريه واحد الله يمسيه بالخير او يرحمه اسمه الحديدي قال لي انا هاخدك وهمرنك بس بشرطين الشرط الاولاني تتمرن كل يوم 6 ساعات والشرط الثاني مش هتنزل ولا بطوله غير لما انا استاذن لك انا شخصيا استاذنك قلت له ماشي وانا لاقي وبعدين اخيرا بدا نتمرن في الاول قعد يشرح لي هي تنس الطاوله وبعدين بدا يجريني في التراك اللي هو بتاع الحصينه ده مرتين مره رايح بوشي ومره بظهري مره حاجل على اليمين مره حاجل على الشمال لغايه ما خلاني في لياقه بدنيه ومعلومات رائعه بس عامل زي فرسه ما عايزه تجري عايز اعمل حاجه وبعدين اخيرا حطيني على الترابيزه بدا يعلمني من غير مضرب ومن غير حاجه وبعدها ب8 اشهر قال لي تعال نجرب ونزلنا كان فاضل بطولتين في مصر لسه فاضلين بطوله السويس وبطوله الترام احسب بعد كده 11 سنه كنت بطل مصر وسافرت بطوله العالم عارف ازاي لان الاحلام بتتحقق الأحلام بتتحقق والأهداف بتتحقق. أنت حلمك إيه؟ أنت حلمك إيه؟ إيه الحاجة اللي عاوز تحققها أكتر من أي حاجة تانية في حياتك؟ إيه الحاجة اللي بتفكر فيها أكتر من أي حد تاني في حياتك؟ أنت عارف لما تفكر في الحكم العالمية ليه حد مثلا زي جورج برنار شا قال لك إيه؟ قال لك لما بتيجي تفكر في الحلم بيكون عندك تخيل، فالتخيل هو بداية الابتكار. ألبرت أينشتاين قال لك التخيل أهم من المعرفة. قالوا له معقولة؟ قال لهم أيوة، لأن المعرفة بتيجي من الماضي، لأن التخيل بياخد من الماضي وديك على المستقبل. فرانسيس بيكن قال لك بالتخيل بنبني العالم. واحد عندك نابليون هيل اللي عنده كتاب اسمه Think and Grow Rich، اللي هو فكر واغتني، قال لك إيه؟ قال لك عقل الإنسان لما يتشد فكرة جديدة مش ممكن إطلاقا يرجع زي ما كان. فإيه الفكرة اللي عندك؟ الحلم اللي عندك؟ أنت عارف الأفكار غالية جدا؟ إن أول ما طلعت شركة من الشركات، مثلا شركة كوكاكولا في الأول لما طلعت ودي حاجة كويسة أنا بقولها، إن كان في واحد عنده فكرة وراح رئيس مجلس إدارة قال له أنا عندي فكرة ولو اديتها لك تديني 10,000 دولار. الراجل كان بيجي جدا رئيس مجلس، قال له أنا ما عنديش مانع بس قولي الفكرة. قال له لا، لازم تطلع الشيك وتكتب 10,000 دولار وتحط القلم على الإمضة وهقول لك عندي كلمتين، لو عجبوك اديني الشيك، ما عجبوكش أنت ما خسرتش حاجة. فالراجل كان في منتهى الذكاء قال له طب أنا هلعبك، راح كاتب 10,000 دولار وحطت الإمضة على الشيك، قال له قول لي كلمتين. فبإنجليزي قال له بطلت، بطلت يعني حطها في أزايز. التاني فكر فيها وراح مدي على الشيك وراح مديهوله، ومن ساعتها اتولدت اللي هي الكوكاكولا كلاسيك اللي هي عاملة كده. طبعا بيبيعوا منها مئات الآلافات يمكن ملايين في العالم كله. بسبب إيه؟ بسبب حلم واحد قدر ياخد حلمه وحطه في الفعل وخد فيه 10,000 دولار وفي دقيقة، ما خدتش وقت أكتر من كده. يعني معنى كده الأحلام والأفكار بتساوي كتير. الأحلام والأفكار، يا ترى إيه حلمك؟ إحنا بنتكلم في الأحلام، إيه هو أملك في الحياة؟ الأمل، أنتوا عارفين الفرق، قلت لكم قبل كده، الأمل الخيالي والأمل الواقعي. لو أنت قاعد فقط عمال تحلم، وياما ناس تحلم انها بتطير، وناس تحلم انه عنده عفريت على ايدين، او حد يحلم انه عنده شنطه فيها فلوس، دي احلام خايبه. انا عايزك تحلم حلم يكون انت عايز تحققه وعارف انك تحققه. الحلم اولا، هل في حد عمله قبلك؟ لو لا، هل ممكن يتعمل؟ هل انت ممكن تحققه؟ هل ممكن تحقيقه؟ هل انت تستحقه؟ هل الحلم نفسه يستحقك؟ لما تيجي تفكر في الاسلوب ده عايزك تفكر في حاجه باستمرار. لو عندك حلم معين وفي حد حققه قبلك تبقى انت الاحسن، لو ما فيش حد حققه تبقى انت الاول. باستمرار فكر بالاسلوب ده، يا اما تبقى الاول يا اما تبقى الاحسن. باستمرار حسن في نفسك. فاكرين لما قلت لكم اليابانيين عايشين بكلمه اسمها كايزن؟ كايزن يعني التحسن المستمر، التحسن المستمر. عشان تاخد الامل وتحطه في الفعل وعندك استمراريه وتحسن في نفسك باستمرار، هتوصل مرحله تبقى من اقوى الناس في العالم. اسال اي حد عنده اي حلم، اسال اي حد في الشارع عندك حلم، هقول لك عندي حلم حققته، اقول لك لا يا راجل، دي الاحلام للاخرين مش لي انا. انا قلت لكم قبل كده على قصه الراجل هو اسمه ايميل كوي اللي عمل حاجه اسمها اوتوجينكس. الراجل ده كان دكتور وكان دكتوره في اوروبا، وكان بيعالج المرضى بحاجه بسيطه جدا، يخليهم يسترخوا ويقولوا كل يوم وفي كل لحظه وفي كل وقت انا بتحسن لاكثر والاكثر واكثر، ويضحكهم ويخلوه يشوفوها. اللي حصل ان طبعا وقتها مؤسسة الأطباء ما وافقوش على أسلوبه، لأن أسلوب غير علمي غير أكاديمي، ولكن فيه 24% نسبة زيادة عن العادي. بعدها ب10 سنين في واحد اسمه يوهانا شولتز، الراجل ده ألماني. الراجل ده قالك ثانية واحدة، ده فيه 24%، ده حتى لو 1% خدها في الاعتبار دول 24. أخد نفس الاستراتيجي بتاعت إيميل كوي وراح مزود عليها حاجة، زود عليها حاجة اسمها بالإنجليزي اسمها progressive relaxation، يعني الاسترخاء المستمر. عمل استرخاء مستمر للشخص لغاية ما وصل لمرحلة أنا مسترخي تماما، وبعدين زود عليها التأكيدات كل يوم أنا بتحسن لأكتر وأكتر، وراح مغمض عينيه ويتخيل نفسه في المستقبل وهو بيحقق حلمه. هو بيحقق حلمه. كانت نتيجة ده أول واحدة أول ناس استفيد منه كانت نادية كومينيتشي، وكسب توت العالم في الجمباز، بعد كده هارلم في الباسكت. اليابانيين خدوها حطوها في الإدارة بحيث ان اي حد قبل ما يقرر لازم يحط نفسه في استرخاء تام ويرتاح تماما، وبعدين يحط نفسه في الفعل في المستقبل ذهنيا فقط. تحط نفسك في اصعب المواقف وانت بتحلها، اصعب المواقف وانت بتحلها. لما فكر في حاجه زي كده تقول طالما المخ شافها والمخ جواه في صوره ذاتيه، المخ هيمشي ورا الصوره الذاتيه. بس الانسان يقول لك انا عاوز حاجه وبعدين يروح يعملها، هيلاقي عقبات التقدير الذاتي والصوره الذاتيه والثقة في النفس والبرمقة السابقة والمؤثرات الخارجية، كل ده هيلاقي عقبات بالنسبة له. وفي حاجة تانية كمان، حرمية الأحلام، فيها حرمية الأحلام. على فكرة حرمية الأحلام في كل حتة، مش مو يعني لو عدو مش هيكون حرمي أحلام لأنك جهز له، لو عدوك أنت جهز له. عارف حرمي الأحلام ممكن يكون مين؟ ممكن يكون صديق، ممكن يكون حد من العيلة، ومن غير ما يحس وبحب أنا بسميه حرامي الأحلام. ممكن يكون مدرس حرامي الأحلام. إزاي؟ يكون نفسك تعمل حاجة يقول لك يا راجل بلخيب أوعك تعملها، أوعك مش هتنفع، مش هتشتغل، شوف ابن عمك بلخيب أسيبها، خليك زي ما أنت شايف أبوك بقاله 30 سنة في نفس الشغلانة، ما تعملش حاجة جديدة هتفشل، خد بالك هتفشل. وبالأسلوب ده أنا بسميه حرامي الأحلام، لأن بيسرق أحلامك. ياما في مدرسين يطلع يقول لك تعرف أنا ندمان على كل الأحلام اللي أنا سرقتها من تلامذتي، لأن واحد كان عايز يعمل حاجة قلت له لا مش هتنفع، واحد عايز يلعب رياضة قلت له مش هتنفع فيها، أم ابنها كان عايز يعمل حاجة تقول له مش هتنفع فيها. طالما في حاجة عايز تعملها وبتحبها تأكد إنك هتنبخ فيها، وده اللي بيحصل. تعرف أشوف ابن مثلا وصل بطل من أبطال الكبار في بلده في لعبة معينة، وبعدين كان في الثانوية العامة، يجي أهله يقولوا له اسمع أنت وصلت الثانوية العامة لازم تسيب اللعبة دلوقتي، فاللي حصل نتائجه بدأت تقل، فكلموني في التليفون ايه رايك يا دكتور، قلت لهم ايه رايك انتم لما كان بطل كانت نتائجه عامله ازاي، كان فوق 90%. ودلوقتي هقول لكم ليه، لان كل انسان بيكبر بانجازاته، وده حلم من احلامه وحققه عايش فيه، فانت خدت منه الحلم، طالما خدته منه انجاز وحلم هيعمل ايه تاني؟ ومين بيقعد يذاكر 24 ساعه كل يوم؟ لازم يكون يومه متغير، لازم يكون عنده حاجات رفاهيه عشان تديله القدرات يكون يستخدم ذكائه. بس ممكن يقعد قدام الكتاب طول اليوم وبرضه ما بيذاكرش، فلازم تساعد الشخص، تساعد ابنك، تساعد نفسك ان احلامك تكون متغيره، مش متغيره تغيرها، تكون مختلفه. عندك كم حاجه في اليوم بتعملها؟ هكلمكم على اهداف في حلقه بعدين، وتعرف ازاي تحددها وتحققها عن طريق العقل الواعي والعقل اللاواعي، وحاجه بطريقه ببساطه جدا انك ازاي ممكن توصلها داخليا وبعدين خارجيا. لما توصل لحكايه التخيل الابتكاري وازاي ممكن تاخد حلمك وتحطه في الفعل، اسال اي حد ناجح نجحت ازاي، هتلاقي بدأ بأمل. عشان كده بيعجبني جدا الشاعر لما قالك كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم أصبح حقيقة لا خيالا. فكر فيها، كل حاجة بدأت بحلم وبعدين بقى خاطر يعني فكرت فيه، وبعدين بقى احتمال يعني ليه لأ، ليه لأ، إذا كان أي حد في الدنيا يقدر يعمل أي شيء أنا وإنت ممكن نعمله. فكر فيها، أي حد ناجح في الدنيا نجح ليه، نجح إزاي، بينجح إزاي، هم الناجحين دول بيأكلوا إيه، الناجحين دول بيشربوا ايه، الناجحين دول بيناموا ازاي، هم الناجحين دول هم النجاح الاخرين وانا لا. عشان كده فكر باستمرار في حاجه اسمها موديلنج، في حاجه اسمها نظام تمثيل النموذج المتميز، وكل البرمجه العصبيه مبنيه عليه وعلى حب الاستطلاع. يعني لما تيجي تفكر اذا كان اي حد في الدنيا نجح في اي حاجه انا كمان ممكن انجح فيها، انت كمان ممكن تنجح فيها، بس في شروط. اولا تكون عايز تنجح فيها فعلا، ثانيا تقرر انك عايز تنجح فيها، ثالثا تتعلم تنجح فيها ازاي، واخيرا تحطها في الفعل، تحطها في الفعل وبعدين تعمل المفاتيح اللي انا قلت لك عليها دي كلها، تحطها في الفعل. ساعتها ممكن توصل تبقى زي اي حد تاني، مثلا لعيبه البينج بونج لما كانوا، كنت بفكر ازاي نجحوا، ازاي وصلوا ابطال، مدير عام ازاي نجح، ازاي وصل بطل، المحاضرين العالميين الناس بتحبهم ليه، ازاي ممكن يتكلم من غير ولا ورقه ويقعد يتكلم بالساعات وكل حاجه مترتبه جدا في ذهنه، بيعملوا ايه؟ لقيتهم بيدرسوا الذاكره، هو في دراسات للذاكره، بدات ادرس انا كمان الذاكره وخدت فيها شهادات وخدت فيها درجات. عشان كده زي ما انتم شايفين ولا ورقه ولا حاجه، بتكلم من الذاكره، كل حاجه متنظمه في فايلاتها بالظبط. لو لاش هتكلم بالفرنساوي هتكلم بنفس الطريقه، نفس الفايلات مفتوحه بلغه ثانيه. ودي حاجة ممكن تعلمها، عندك القراءة السريعة، القراءة التصويرية، كله موجود النهاردة عشان يساعدك تحقق أهدافك. فمن أول اليوم عايزك تفكر كويس جدا، إيه هو حلمك؟ إيه هو أملك في الحياة؟ هل يا ترى الأمل وأنت قاعد بس عمال تحلم وخلاص؟ وبعدين يقول لك طب الإنسان لو بطل يحلم يحصل له إيه؟ هيموت. لكن الحلم ده لو عندك وعندك أحلام كتير ما بتحطهاش في الفعل برضه هتموت. أنت عارف أما أسأل الناس وأنت صغير كنت بتحب إيه؟ حد يقول لك كنت بحب الكورة، كنت بحب ألعب مثلا كمانجا، وبعدين تقول له بتعملها دلوقتي؟ يقول لك لا والله ما عنديش وقت. طب ازاي بتبطل تعمل حاجات كنت بتحبها؟ انا عندي اخ مثلا كان يحب يلعب ناي، وكان نايم جنبي في البيت واحنا صغيرين، وهو وتر واحد ايه لما زهقني في حياتي 3 سنين، لما في الاخر بدا يطلع منها صوت. واول مره لما زرت فيها مصر انا قررت انزل مصر بعد ما اكون مدير عام، وفي طبعا العيله كانوا فاكرين انها متخلف لوني حاجه تانية خالص، قال لك ده جاء باين عليه كان بيعرف حاجات اكتر مننا، ولقيته بطل الناي. ليه؟ ده انت لعبت فيه جدا، دي حاجه من ضمن الحاجات اللي ممكن تساعدك، ممكن تهدي لك اعصابك، ممكن تخليك في منتهى القوه الداخليه. ايه السبب؟ بطلت تعمل حاجه بتحبها. الحلم ده راح فين؟ الحلم بيموت. وتلاقي معظمنا كان عنده احلام وهو صغير، عارفين وبعدين تنتهي. عارفين معظم الاحلام موجوده فين؟ فكر معايا، معظم احلام الانسان موجوده فين؟ موجوده في المقابر. انسان يموت واخد معاه اماله، واخد معاه اهدافه، واخد معاه احلامه، بسبب اي سبب من الاسباب الخايبه، بسبب الخوف، بسبب الصوره الذاتيه، بسبب التقدير الذاتي. ليه؟ هو اللي نجح احسن منك في ايه؟ لازم تفكر فيها، مش حكايه هم احسن مني في حاجه، لا، انت لازم تفكر بطريقه استراتيجيه. انا ممكن انجح ازاي؟ انا ممكن انجح ازاي؟ اذا كان انسان ناجح انا كمان ممكن انجح ازاي؟ اذا كان انسان سعيد انا ازاي ممكن اكون سعيد؟ عن حد مثلا عنده علاقات زوجيه ممتازه، انا بقول لك انا مثلا الحمد لله متزوج من 36 سنة. 36 سنة يا ما عدينا بتحديات، يا ما شفنا حاجات، ولكن في هدف نحن نستمر، مهما عدينا نحن نستمر. فتبص تلاقي القوة دي نفسها بتديك ايه؟ بتدي لك مرونة، بتدي لك التزام، بتدي لك استمرارية، وبتدي لك الحلم بتحققه. تعرف معظم الناس لو يبدأ حاجة وبعدين يسيبها؟ لأن الحلم مش واضح بالنسبة له، الهدف مش مبني على قيمه الداخلية. هنعمل حاجة مع بعض دلوقتي، حاجة في منتهى البساطة وبمنتهى اللذة. هوصلك لحاجة اسمها بناء مستقبل. بناء مستقبل إيجابي، وهنعملها داخليا. بناء مستقبل إيجابي، هوصلك لمرحلة الاسترخاء اللذيذة جدا. هتفكر في هدفك وهنبنيه داخليا ونطبعه في العقل اللاواعي. إيه رأيك؟ حاجة زي كده تبقى حاجة بسيطة وحاجة جديدة. فخد بالك وقت ما نوصل لها جهز نفسك وامشي معايا خطوة خطوة. وما تقدرش تعمل دي وانت مشغول، لازم تفضي نفسك تماما وتكون قاعد قدامك على الاقل 10 دقائق عشان تعملها معايا. فهعملها معاك بطريقه مبسطه جدا عشان تعملها. بس افتكر قبل ما اقولك، خد بالك من حراميه الاحلام. وممكن حرامي الاحلام يكون انت شخصيا، يعني تكون عندك فكره معينه ونفسك تعملها، عندك امل معين ونفسك تعمله، وبعدين تقول لنفسك يا راجل مش معقول، مش ممكن يتحقق، وتروح سايبه. فحراميه الاحلام ممكن يكون انت او الاخرين. دلوقتي جاهز؟ هنبدا نعمل حاجه اسمها بناء مستقبل ايجابي بنطبعه في العقل اللاواعي. جهزوا نفسكم، هنعملها بطريقه لذيذه جدا وهتديك استرخاء. دلوقتي عايزك تكتب الهدف اللي انت عايز تحققه، اكتب املك، وعايزك تعرف امتى عايز تحققه. مثلا في خلال شهر، في خلال شهرين، حط له وقت. اعمل هدف قصير المدى، هنتكلم في الاهداف بعد كده. ودلوقتي خليك معايا، عايزك تاخد نفس جامد من مناخيرك، وبعدين طلع الزفير اطول من الشهيق، وريح نفسك تماما. خد نفس تاني وحافظ عليه، وطلع الزفير من الفم شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه شويه. خلي الزفير اطول من الشهيق. لما تطلع الزفير اطول من الشهيق بتوصل لمرحله من ذبذبات المخ اسمها الالفا. دي المرحله اللي احسن قرارات تاخدها في حياتك. في المرحله دي هتلاقي استرخاء داخلي وتلاقي راحه داخليه. كمان مره خد النفس وطلعه شويه شويه. وقت وانت قاعد فكر في هدفك وغمض عينيك. وبعدين عايزك تفكر او تتخيل انك نازل 5 سلالم، كل سلمه بتنزلها بتحس براحه اكتر واسترخاء اكتر. فانزل معايا السلالم 5 بنفس التنافس، 4 نفس التنافس، 3 نفس التنافس، 2 نفس التنافس، 1 نفس التنافس. وانت عايزك تفكر او تتخيل انه قدامك باب، وانت بتفتح الباب ورا الباب ده في ضوء، الضوء ده مريح جدا لجلدك ولجسمك ولاعصابك ولذهنك. وهتبدا تمشي الطريق ده، هو طريق مستقبلك. تبدا تمشي الايام والساعات لغايه وانت ماشي، وانت حاسس انك بتحقق هدفك. فلما انت ماشي بتحقق هدفك، خلال ما انت ماشي بتحقق هدفك، لغايه ما وصلت لاخر الوقت. دلوقتي انت في اخر المرحلة وحققت هدفك. انت دلوقتي حققت هدفك، عايزك تبص وراك وشوف ايه اللي انت عملته عشان تقدر تحقق هدفك. ايه المصادر اللي انت استخدمتها عشان تحقق هدفك. دلوقتي بص من الناحية التانية وشوف ايه التحديات اللي صادفتها عشان تحقق هدفك. ايه التحديات اللي لقيتها وقدرت تتخطاها عشان تحقق هدفك. دلوقتي اسأل نفسك، انت فين بالظبط؟ لابس ايه؟ مين حواليك؟ الطقس عامل ازاي؟ بتكلم نفسك ازاي؟ وانت هناك بتحس فعلا باللحظه دي. وعايزك تعمل صوره كبيره منك وانت محقق هدفك. خلي صوره كبيره منك واديها طاقه بتنفسك، حط فيها كل الالوان اللي بتحبها. نور عليها النور، خليها من غير برواز، خليها تطفو حواليك، وسيب الصورة دي هناك دلوقتي، وبعدين عايزك ترجع معايا شوية شوية، هترجع الثواني والأيام لغاية ما توصل للوقت الحاضر. وراك باب، ومن هنا عايزك تبص لصورتك هناك بتطفو في مستقبلك. والوقتي افتح الباب وهتطلع نفس الخمس سلالم، 1 2 3 4 5. ومن هنا خد نفس جامد وطلع بقوة وافتح عينيك. اي وقت تغمض في عينيك هتشوف صورتك مستنياك في المستقبل. ودي طريقة بسيطة جدا، قبل ما تنام فكر في نفس الصورة، او ما تقوم النوم فكر في نفس الصورة. خلي نفسك تبقى عارف ان الامل بتاعك له قوة، هو نفسه هيزقك عشان يحقق نفسه. وافتكر باستمرار ان الشتاء هو بداية الصيف، وان الظلام هو بداية النور، وان الامل هو بداية النجاح. عشان كده عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان، عيش بالكفاح، عيش بالصبر، عيش بالأمل، وعيش بالحب، وقدر قيمة الحياة. خليكم معايا في الحياة وأمل. أمل هو بداية النجاح. عشان كده فاشل يقولك الناجح محظوظ، لكن الناجح اللي بيعمل حظه بنفسه بيتحرك بيوم الصبح بدري. طالما انت عايش عيش أحسن طريقة. ليه تبقى عايش مع الناس اللي يقولك ازاي؟ أنا عايز أقولك حاجة، فوق الهواء أنضف، فوق الصحة أحسن، تحت زحمة جدا. ما نفس الشيء بالنسبة للي جاي. الماضي خلاص راح وانتهى، وحتى لو كان فيه إحباطات، حتى لو كان فيه تحديات، انسى، لأن الماضي كان ماضي. وابتسم، خلي على وجهك ابتسامة. أنت عارف ده ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. الابتسامة مهمة جدا. طاقة الإنسان لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمدة أسبوع. بتكلم على كلام خطير. أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا رحت وأنا جيت وأنا سلويت وعيت 3995 أنا في 5000 مكالمة.